الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا، ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام، ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه، وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله، لا تريد منصبا ولا جاه، وإنما تلبية لنداء الله. حي على الصلاة. أيها الأحبة، الإسراء والمعراج بين البدع والعبر، ذلك أن مشكلة الأمة في آخر زمانها أنها تتمسك بالمظاهر، تتمسك بالقشور، وتدع الجوهر. فمن علامات الساعة زخرفة المساجد، اهتمام بالمظاهر، اهتمام بالقشور، وكذلك الإسراء والمعراج. بعض المسلمين أخذها على أنها احتفال وطبل وزمر ورقص، هذا ما يفهمونه من الإسراء والمعراج. وفي بعض الدول يفهمونه أنه عطلة رسمية يبقى نائما إلى الساعة 12 ظهرا، وفي بعضهم يصوم يوم الإسراء والمعراج، أو يصلي، أو يذكر، أو يحتفل. ابتداء لم يثبت في الإسراء والمعراج ولا حديث في فضلها، ما في فضل، لا صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا ذكر ولا أي شيء. كما أن الإسراء والمعراج لا يعرف وقتها بالضبط، لا يعرف أي يوم، يعني لا يعرف بالضبط متى أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اهتمام الأمة، أو اهتمام بعض الأمة بالقشور، اهتموا بالقشور وتركوا الجوهر، تركوا العبر التي نأخذها من إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وأخذوا بالمظاهر، أخذوا بالقشور. لأن الإنسان أو المسلم دائما يحب بأقل عمل أن يحصل أكثر أجر، يحب أن يأتي يقول أنا قمت ليلة القدر ثم ينام بقية السنة، أو يظن أن هناك فضلا للإسراء والمعراج، لليلة الإسراء والمعراج، فقد يقومها وقد يصليها وقد يزكي فيها، ويظن أنه قد جاء بالخير، ولا يعلم أن هذا الدين هو منظومة كاملة متكاملة تستغرق حياة الإنسان منذ ولادته عندما يؤذن في أذنه إلى وفاته عندما يصلى عليه. هذا هو الدين. والإسراء والمعراج تأتي علينا ذكراها في هذه الأيام يا إخوتي، لتضع للأمة نبراسا كي نأخذ عبرة منها. حادثة الإسراء والمعراج مضت وانتهت، لكن يبقى للأمة أن تأخذ العبر منها، تأخذ العبر في الوقت الذي فقدت فيه الأمة بوصلتها. الإسراء والمعراج هو بوصلة الأمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن بوصلة الأمة إلى المسجد الأقصى، هذه بوصلة الأمة. فالمسجد الأقصى هو الباروميتر الذي يقاس به مدى قوة الأمة أو ضعفها، يقاس به مدى عزها أو ذلها، يقاس به مدى تقدمها أو تأخرها. المسجد الأقصى هو البوصلة التي ينبغي أن تتوجه إليه أنظار المسلمين، بدلاً من أن يقتل بعضهم بعضاً أو يكفر بعضهم بعضاً أو يقاتل بعضهم بعضاً. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما أفرح يهود بحال أمة الإسلام في زماننا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لو أحضرت ورقة على ضعفها، على حقارتها، ووضعتها، ثم جاء اثنان من اليمين وجاء اثنان من اليسار، هؤلاء بدأوا ينفخون وهؤلاء بدأوا ينفخون بأفواههم، هل توجد قوة في الاتجاهين؟ توجد، هذا ينفخ وهذا ينفخ، لكن الورقة لا تتحرك. لماذا لا تتحرك؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن الريح متضادة، يضرب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، فلا تأثير لها. وهكذا الأمة في زماننا. ما أفرح يهود بحال الأمة وقد قتل بعضهم بعضا وقد عذب بعضهم بعضا وقد حرق بعضهم بعضا. ما أفرح يهود والأمة فاقدة لبوصلتها في ذكرى الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج يا إخوان يأتي كي نعلم أن المسجد الأقصى هو عقيدة لكل مسلم. المسجد الأقصى ليس للمقدسيين وحدهم، المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، المسجد الأقصى ليس للعرب وحدهم. أي إنسان ينزع المسجد الأقصى من قلبه فهو ينزع عقيدة من قلبه، فهو كافر لا ينتمي إلى جموع المسلمين. كما أن أي إنسان ينكر الإسراء والمعراج كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة في آية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله، لماذا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى؟ لماذا لم يعرج مباشرة من مكة من المسجد الحرام إلى السماء؟ لماذا؟ يعني الإنسان يتفكر في هذه العبر كي يعلم أن المسجد الأقصى كما المسجد الحرام جزء من عقيدة كل مسلم، جزء من عقيدة كل مسلم. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعلم أن المسجد الأقصى يا إخوان هذا الذي يئن في زماننا والأمة متفرقة، بل الأمة ضائعة، بل الأمة عبارة عن كرة قدم يلعب بها الشرق ويصدها الغرب، كي نعلم أن المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا، جزء من عقيدتنا أن نؤمن به كما نؤمن بالإسراء والمعراج. ما معنى أنه جزء من عقيدتنا؟ معناه أن المسجد الأقصى له حق في رقبة كل إنسان منا، أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على أن هذا يا بني لنا، كي لا يأتي جيل في المستقبل يبيع المسجد الأقصى. كي لا يأتي جيل في المستقبل ينسى المسجد الأقصى، كي لا يأتي جيل في المستقبل يؤثر الدنيا على الدين ويؤثر الراحة على العبادة، كي لا يأتي جيل في المستقبل ضائع بدلا من أن يقتل يهود يقتل أخاه مسلم. هذه مصيبة الأمة. المسجد الأقصى يا إخوان عقيدة، عقيدة كي نعلم علم اليقين أن عدونا ناظر إلينا ضاحك علينا مبسوط على وضعنا، مبسوط أن المسلم يحاصر المسلم وأن المسلم يقتل المسلم، وهذا المسكين الذي يحاصر أخاه، هذا الذي يمنع عن أخيه الدواء والطعام، هذا الذي يتعاون مع يهود ضد أخيه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، ليس في هذا الزمن، كافر باتفاق أئمة السلف والخلف، الذي يحاصر أخاه المسلم ويمنع عنه الغذاء والدواء، والذي يعين يهود ضد أخيه المسلم كافر باتفاق أئمة السنة، والذي لا يقول بكفره ليس من السنة. أرأيت إلى أي وضع وصلت مصائبنا؟ طب يا شيخ هذول كفار، لو كانوا 500 مليون لا يمنع أن يكفروا، لو 500 مليون 500 مليون واتفقوا مع يهود وحاصروا إخوانهم المسلمين فهم كافرون. ليس قولي وليس قول العلماء المعاصرين وليس قول العلماء قبل 100 سنة، بل قول العلماء منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى أي وضع قد وصل حالنا يا إخوان؟ يأتي الإسراء والمعراج وهذه الأمة تئن تحت وطأة الطغاة الظلمة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما رجل ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فرحمهم فارحمه. تئن الأمة وتقتل الأمة وتذبح الأمة بيد طغاتها الذين يريدون من الأمة أن تعبدهم، يريدونها أن تعبدهم. لهذا أحد المفكرين في القرن الماضي لما جيء به وقبل أن يعدم قيل له: أنت متهم. قال: وما تهمتي؟ قيل له: إنك متهم بالتآمر ومحاولة قتل الحاكم الزعيم المخلص، يعني شوي يقولوا ربنا. قال: لا والله، لأن قتل هذا الطاغية هو هدف تافه، أنا أسعى لإنشاء أمة لا تخرج مثل هذا الطاغية، لأن الأمة يا إخوان، لأن الناس إذا جئت إلى صنمهم وقتلته أو كسرته ولم تخرج هذا الصنم من قلوبهم فإنهم سرعان سرعان ما سيبحثون عن صنم يعبدوه. أعيد: إذا جئت لأناس يعبدون صنماً، الصنم قد يكون حجر وقد يكون بشر، قد يكون الزعيم وقد يكون المخلص، إذا جئت إليهم وكسرت صنمهم فإن طبيعتهم سرعان ما سوف تسارع لتشكيل صنم كي تعبده، لأنك لم تنزع الصنم من قلوبهم. فهؤلاء بنو إسرائيل، هؤلاء بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر، فلما تدخلت الإرادة الإلهية أغرق الله فرعون، أغرق الله فرعون، فخرجوا من البحر ولم تجف المياه من أرجلهم، يعني لم تجف، فإذا بهم يتخذون عجلا صنما يعبدونه من دون الله. ليش؟ وأشربوا في قلوبهم العجل. إيش يعني أشربوا؟ إسفنجة ضعها في الماء، عندما تخرجها تقول أشربت الماء، قلوبهم أشربت من حب الطغاة، أشربت من حب العجل. لهذا لم، انتبه، لم تتدخل الإرادة الإلهية في هذه الأمة إلا النزر اليسير. ففي الإسراء والمعراج، في الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف، الطائف مرتفعة، يعني الذي يذهب إلى العمرة أو يذهب إلى هناك إلى الطائف يرى كيف أن يعني ارتفاع الطائف ارتفاع شاهق جدا جدا جدا، فيقول إنسان سبحان الله ما أصبرك يا رسول الله، كل هذه المسافة صعدتها كي تدعو إلى الله وحده. فلما فعلوا برسول الله ما فعلوا، ولما أدموا قدميه، ولما أغروا به سفهاءهم ومجانينهم يرجمونه، كي تعلم أن العرب بلا دين لا يسوون شيئا. فلما عاد من الطائف لم يستطع أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، إلا في جوار واحد كافر أجاره. طيب ليش؟ ربنا أليس بقادر أن يضع ملكا على يمين رسول الله وملكا على يساره وأي واحد يقترب منه يقتله؟ نعم قادر. أليس الله بقادر على أن يمنع عن نبيه أن يضع أشقى القوم سل الجزور القاذورات على رأس رسول الله؟ بلى قادر. أليس قادرا على أن يمنع عن رسوله أن تكسر رباعيته وأن يدخل الترس في وجنتيه؟ بلى قادر. أليس قادرا على أن يمنع أن يعذب بلال؟ بلى قادر. وعلى أن يعذب صحابة رسول الله؟ بلى قادر. طيب لماذا، لماذا لم يقتل الله أبو جهل أو أمية بن خلف؟ لماذا لم ينزل الصاعقة عليهم؟ ولماذا حتى لما جاء الإسراء والمعراج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري يعني ليلا، على ناقة البراق لما جاءه جبريل خير صحبة فأخذه مع ناقة البراق إلى المسجد الأقصى حيث صلى؟ شوف كيف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بالأنبياء جماعة، اقتدى به الأنبياء قاطبة، صلوا خلفه. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل. ثم أعرج به، أعرج يعني صعد بشكل مائل إلى السماء، فمر بالسماء الأولى حيث وجد آدم وعلى يمينه سواد وعلى يساره سواد، ينظر إلى يمينه فيضحك وإلى يساره فيبكي. فلما سأل جبريل قال له هؤلاء أولاد آدم في النار فيبكي عليهم، وهؤلاء في الجنة فيضحك لهم. ثم انتقل في السماء الثانية والثالثة، وفي كل سماء يرى نبيا، رأى يحيى وعيسى ورأى إدريس ورأى موسى ورأى إبراهيم عند البيت المعمور. ثم بلغ سدرة المنتهى، ثم عاد في ليلته. شوف كيف إيمان بالغيب، عاد في ليلته طبعا الآن بيقول لك إيش يعني في الدنيا، في الدنيا النظرية النسبية بيقول لك يعني قد يخرج إنسان في مركبة فضائية أعلى بسرعة، بسرعة عالية جدا إلى الفضاء فيرجع وقد مات أولاده، يعني كبروا وقد ماتوا وهو على نفس نفس السن. هذا في الدنيا، طبعا الله على كل شيء قدير، فالزمان قد يختلف، فزمان الأرض يختلف عن زمان السماء. لما عاد انتبه للملمح الدقيق، في الواقع وفي المادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به، طبعا أسري به جسدا وروحا، جسدا وروحا، ولكنه لما أسري به لم يره أحد، لم يره أحد، فالناظر يراها ابتلاء أكثر. صحيح أنه قد ثبت، أن الله ثبت قلب نبيه، ولكنه ابتلاء أكثر. الآن سوف يقول لهم أسري بي إلى المسجد الأقصى، بس المسجد الأقصى لا، للسماء السابعة، لسدرة المنتهى، ورجع في الليلة. شوف كيف الابتلاء. لأن الله يعلم في علمه الأزلي أن هذه الأمة لو فرض عليها الدين فإنها سرعان ما سترجع عن دين الله. لأن الإنسان إذا أخذ، الذي يأتي بالساهل يذهب بالساهل، الذي يأتي بالساهل يذهب بالساهل. يعني واحد بيشتغل شهرين عشان يأخذ 300 دينار، واحد يعطيه والده مصروفه خذ هاي دينار في اليوم، من الذي سوف يكون حريصا على المال أكثر؟ ذاك الذي يتعب ويكد ويشقى ويتربى حتى يأخذ هذا. وهكذا الأمة، الله جل وعلا لا يريد لهذه الأمة، لا يريد لهذه الأمة أن تنتصر بقوله كن فيكون، لأنه والله والله والله لو أن الإرادة الكونية، قضاء الله الكوني تدخل، وهي يعني جاب لنا فلسطين وقال خذوا هي فلسطين يلا ولا تقاتلوا ولا شيء، سوف يبيعونها ثاني يوم، لأن الأمة لم تتربى، لم تتربى على الدين، لم تتربى على الدين. فلا بد للأمة أن تتربى، لا بد للأمة أن تغلي على المرجل كي يظهر الخبيث من الطيب، كي يظهر الخبيث من الطيب. ولسه الآن القادم يعني راح يكون مشقة أكثر، نرى المسلمين يقتلون في العراق ويقتلون في الشام. العراق سبحان الله بلد، بلد المصائب. يعني في العراق سوف يأتي يوم يقتل من كل 199، من كل 100 بنص الحديث الشريف، من كل 100 عد. يعني لو نحن يعني في العراق هاي المسجد مثلا 1000 يخرج من 1000 10، والعياذ بالله. فتن كقطع الليل المظلم. طبعا هذا لا يعني يا إخوان، لا يعني بالضرورة أن أهل السنة يستكينون ويستضعفون، لا والله، بل نحن مع قتل أولئك الرافضة الذين يقتلوننا، لأن الرافضة كفار. ولو أن العلماء اختلفوا في الشعب، شعب بعضهم كفرهم وبعضهم لا، لكن القادة والمعممين هؤلاء كفار، والذي يقتل معهم كافر. شوف، فنقتل المشركين، المشركين حيث ثقفناهم، لأنهم والله يكرهون، يكرهون السنة أكثر مما يكرهون اليهود، لأنهم خنجر، خنجر في ظهر الأمة. هؤلاء خنجر في ظهر الأمة. يعني من أيام، من أيام الفاطميين اللي هم يقولون فاطميين، عبيديين هم هذول، غلاة الشيعة. الذين سلموا القدس للصليبيين، سلموا القدس للصليبيين، قالوا خذوا بس إيش خلونا. لا تتوقع الخير، لا تتوقع الخير أبدا منهم، أبدا أبدا. لكن أنا حسرتي يا إخوان على سني يقتل سني، هذه المصيبة. سني يقتل سني، فتن كقطع الليل المظلم. فقدنا البوصلة، يعني بمعنى الكلمة فقدنا البوصلة. نضرب يمينا ونضرب شمالا ونضرب فوق ونضرب تحت، ها؟ يعني حتى قبل بضعة أيام خرجت جماعة في فلسطين بدلا من أن تقاتل اليهود، الغزوة المباركة، قتلوا مسلمين والعياذ بالله. شوف كيف، ولسه التطرف ليس له نهاية، هذا ولا شيء، التطرف ليس له نهاية، سوف نصل إلى أبعد من ذلك بكثير بكثير بكثير. طبعا كله يعني السبب الأول ظلم الطغاة، ظلم الطغاة هذا هو السبب الأول، لأنه عندما يسعى الناس ويقتلون وتفقع عيونهم في الشوارع ويعذبون والظلم يكون منتشرا، فلابد أن يسعى الإنسان لأخذ حقه بيده، يقول لك أنا مش قادر أخذ حقي، بدي أخذ حقي بيدي. فهذا هو السبب الأول. يأتي الإسراء والمعراج يا إخوان كي يبين لنا أن الإيمان بالغيب جزء من ديننا. نحن نؤمن بالإسراء والمعراج، ليس مثل أحد قادة الاحتلال الذي قال، انظر ماذا قال، قال إن المسلمين يعتقدون أنهم يملكون فلسطين بحلم حلمه نبيهم. يعني هذول المسلمين فكروا حالهم يملكون فلسطين لمجرد حلم. طبعا هو ليس حلم، هو روحا وجسدا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوير الحقائق. طب ما أنتوا يا أولاد القردة والخنازير، من تقابل 100 سنة لم يكن أحد منكم في فلسطين أصلا. شوف كيف، والله إعجاز من الله، يعني أن الله قد جاء بهم إلى فلسطين، هذا وحده إعجاز. ليش إعجاز؟ لأنه لا تقاتلون اليهود، أنتم شرقية النهر وهم غربية. طب في تلك الأثناء أو في ذلك الزمان لم يكن ولا يهودي في فلسطين أصلا، وجئنا بكم لفيفا، جاءوا من أجل أن يذبحوا، والله سوف يذبحون عاجلا أم آجلا، ولكنهم يذبحون بأيد متوضئة، يذبحون بيد لا تقتل أختها بل تقتل عدوها. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لأنه يعني دم المسلم ليس بسيطا يا إخوان، دم المسلم والله ليس بسيط. لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار، كل أهل السماء وأهل الأرض. الآن أرخص دم، دم المسلم والعياذ بالله، أرخص دم، قطرة من دم المسلم غالية جدا عند الله. الآن أرخص دم في بورما اللي يقتل المسلمين، في أفريقيا الوسطى شاهدت منظرا يندى له الجبين، بيذبحوهم وبيرموهم في الأخدود، اذبح وارمي، اذبح وارمي، اذبح مسلمون. في الشرق يقتل مسلمون، في الغرب يقتل مسلمون، في الشام يقتل مسلمون، في العراق يقتل السنة، في اليمن يقتل السنة، في مصر يقتل مسلمون، في ليبيا يقتل مسلمون. يا الله إيش هذا؟ دم المسلم غالي جدا عند الله، غالي جدا عند الله. وهذه الأمة قد أصبح يقتل بعضها بعضا، ولكن أبشركم بإذن الله تعالى، ولو أننا نرى دخانا في زماننا لكنه مقدمة بإذن الله لنصر وتمكين للدين، هذه لا نقاش فيها، لا نقاش أبدا. لا نقاش أن الله يجهز الأمة لما هو خير لها أبدا، لا نقاش. تريد الأمثلة أعطيك. في الشام، في الشام كان السائح عندما يذهب إلى دمشق يأتيه صاحب الفندق يقول له: تريد السرير مفرد ولا مزوج؟ يعني تريد مومسا، تريد عاهرة؟ في الشوارع يعرضن أنفسهن. انظر الآن كيف تحول الوضع. ولو أننا ننظر فنرى أن هناك شرا، ولكن هناك خيرا. الخير بأن هناك جيل يتربى على الدين، يتربى على العزة، يتربى على القوة، يتربى على الشدة، كي يكون طلائع الفتح الذين العباد الله الشديدون الذين يقتلون يهود. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم لمن؟ لليهود، عبادا لنا إيش؟ أولي بأس شديد. وقد ناقشنا في خطبة ماضية أن هذا هو الإفساد الأول لليهود. نحن الآن نعيش الإفساد الأول. الإفساد الثاني قبل قيام الساعة عندما نقتلهم، نحن شرقي النهر وهم غربيه. أما هذا فهو الإفساد الأول. لماذا؟ قلنا لأنهم لتفسدن في الأرض، وهذا أول إفساد لبني إسرائيل في الأرض. لم يفسدوا في الأرض كأرض الأرض، لم يفسدوا في الأرض قبل هذا. وأن أولي بأس شديد لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالشدة. وعباد فلا يكون نبوخذ نصر. فإذا هذا هو الإفساد الأول. فالله جل وعلا ولو أننا نرى ما يحدث في الأمة، إلا أن الله يجهز عباد أولي بأس شديد كي يذبحوا يهود إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. لكن يا إخوان، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أنه في قتال المسلم للمسلم الاعتزال أفضل. في قتال المسلم للمسلم الاعتزال أفضل، وأن تكون عبد الله المقتول خيرا من أن تكون عبد الله القاتل. هذا في إيش؟ في قتال المسلم مسلم. لكن في قتال يهود أو في قتال الكفار لا، ما في اعتزال، ما في اعتزال. هذا الذي يعتزل إيش؟ هذا متخلف، هذا متخلف عن الجهاد. واضح كيف النقطة؟ النقطة أنه إن قاتل مسلم مسلما فالاعتزال أفضل، لكن إن قاتل المسلمون يهود، إن قاتل المسلمون نصارى، إن قاتل المسلمون الكفار، الذي يتخلف لا يكون أفضل، بل يكون متخلفا عن الجهاد في سبيل الله. لهذا نسأل الله تعالى أن يفتح لنا بابا من الجهاد الخالص، خالصا لوجهه الكريم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالذين يقتلون المسلمين،